Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء Valdebuleba Valdebuleba يجب يلزم Valdebuleba. Valdebuleba. يجب أن أرسل المكتوب. Tserili unda gavgzavno. Tserili unda gavgzavno. يجب أن أدفع للفندق. Sastumro unda gadavikhado. Sastumro unda gadavikhado. يجب أن تستيقظ مبكراً. أدري أوندا أدكي. أدري أوندا أدكي. يجب أن تشتغل كثيراً. بيفري أوندا إيموشافو. بيفري أوندا إيموشاو. يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد. بونكتوالوري أوندا إيقو. Punktualuri unda iqo. يجب أن يعبئ التنك. Man benzini unda chaaskhas. Man benzini unda chaaskhas. يجب أن يصلح السيارة. Man mankana unda sheaketos. Man mankana unda شياكيتوس. يجب أن يغسل السيارة. من كان أوندا كاريتسخوس. من كان أوندا كاريتسخوس. يجب عليها أن تتسوق. إيس ساقيد لبزة أوندا تأفيدس. إيس ساقيد لبزة أوندا تابيدس. يجب عليها أن تنظف الشقة. من بينا أوندا دالاغوس. من بينا أوندا دالاغوس. يجب عليها أن تغسل الغسيل. من سارتخي أوندا غارتخوس. من سارتخي أوندا غارتخوس. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. شفن أخلا سكولاشي أوندا تأويدت. شفن أخلا سكولاشي أوندا تأويدت. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. شفن أخلا سامسا خورشي أوندا تأويدت. شفن أخلا سامسا خورشي أوندا تأويدت. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. شفن أخلا إكيمتان أوندا تأويدت. شفن أخلا إكيمتان أوندا تأويدت. يجب أن تنتظر الباص. تكون أوتوبوس أوندا دايلودوت. تكون أوتوبوس أوندا داوتساتوت. يجب أن تنتظر القطار. تكون ماتاريبلس أوندا داوتساتوت. تكون ماتاريبلس أوندا داوتساتوت. يجب أن تنتظر التاكسي. تكون تاكس أوندا داوتساتوت. تكون أكس أوندا داوتساتوت.